بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا أيها العصاة انتبه. أما أنذركم من رحل من الأحباب بالارتحال فجدوا رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهاد. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساح وهام. يا عبد الله ممات ثم نشر ثم حاشر وتوبيخ وآهوال عظام. استيقظ مات. ها هو قد مضى إلى رمزه وودع يومه وأمسه، ولكن أسألك أنت يا من تسمعني وأقول لك يا نفس توبي من ذنوبك واتقي رب السماء لتظفري بنجاتي. يا نفس ويحك راقبي واقرعي باب الإله وغافر الزلات. يا رحمة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يا مغرور قف لحظة. أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم أرضيتم بالدنايا؟ أين إن بلية الهوى لا تشبه البلايا بلية. وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا خطيئة. يا مستورين ستظهر الخفايا. موت سرية الموت لا تشبه السرايا قضية الزمان لا تشبه القضايا قضية. ملك الموت لا يقبل الهدايا لا يقبلها. أيها الشاب ستسأل عن شبابك. أيتها المرأة ستسألين عن أيامك. أيها الكهف تأهب لعتابك. أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك. يا هؤلاء كلهم توبوا إلى الله توبة نصوحا. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم التحبير في جامع الأمين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. إخواني، إذا نظر الواحد منا إلى صحيفته فإنه يجدها بالذنوب قد جفت، وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت. عبد الله، أما رأيت كفا عن مطامعها كفت. عبد الله، أما عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت. متى تهب بك في بحر الوجد ريح الخوف والرجاء؟ متى تكون في الليل قائما إذا سجى؟ متى تشارك القائمين في ظلم الدجى؟ عجبا لمن رأى فعل الموت بصحبه غافل، ونسي جزاءه على جرمه وذنبه غافل، ونام غافلا على جنبه. أما والله لو علم الأنام غافل لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته غافل عيون قلوبهم ساح وهام. يا عبد الله انتبه. ممات ثم نشر ثم حاشر وتوبيخ وآهوال عظام. استيقظ. إنه مشهد جليل عظيم، نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه. وترى كل أمة جاثية كل أمة

غافل. غرك والله الغرور بفنون الخداع والغرور. يا مظلم القلب وما في القلب نور. يا مغرور الباطن خراب والظاهر معمور. يا مسوف إنما ينظر إلى البواطن لا إلى الظهور. لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى الله. يا من يجول في المعاصي قلبه وهمه تب إلى الله. يا معتقدا صحته فيما هو سقم تب إلى الله. يا من كلما زاد عمره زاد إثمه تب إلى الله. يا طويل الأمل وقد دق عظمه يا مسوف أما وعظك الزمان وزجرك ملم يا مسوف يا لديغ الأمل قد بالغ فيه سم يا مسوف يا قليل العبر وقد تيقن أن اللحد عما قليل يضم كيف نعظ من لا يعظه قلبه وفهمه كيف نوقظ من قد نام قلبه لا عينه وجسمه أما حانت توبتك أما آنت توبتك مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور ومن يضلل الله فما له من ولي وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئته محروم وقيل لابن مسعود رضي الله عنه ما نستطيع قيام الليل محروم قال قيدتكم خطاياكم محروم قال الأصمعي خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فبينما أنا أطوف حول الكعبة الشريفة بالليل وكانت ليلة قمراء إذا أنا بصوت حزين فاتبعت الصوت فإذا أنا بشاب حسن الوجه ظريف الشمائل عليه أثر الخير وله ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول إلهي وسيدي ومولاي نامت العيون وغارت النجوم وأنت ملك حي قيوم إلهي أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها، وبابك مفتوح للسائلين، وهان السائل ببابك مذنب مسكين. جئت أنتظر رحمتك يا كريم. ثم أنشأ يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي. أدعوك رب حزينا راجيا فرجا، فارحم بكائي إله البيت والحرم. أنت الغفور فجود لي منك مغفرة، واعطف علي بفاضل الجود والكرم. إن كان عفوك لا يرجوه غير تقي، فمن يجود على العصين بالنعم. قال ثم رفع رأسه إلى السماء وهو يقول: إلهي وسيدي ومولاي، أطعتك بمنتك فلك الحمد علي، وعصيتك بجهلي فلك الحجة علي. فبإظهار منتك علي وإقامة حجتك علي أسألك أن تغفر ذنوبي. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستلقى بين أمواتك، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أياتي. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أياتي. أما تذكر ساعة يعرق لهولها الجبين، وتخرص من فجأتها الألسن، وتقطر قطرات الأسف من الأعين. فتذكروا رحمكم الله، فالأمر شديد، وبادروا بقية أعماركم، فالندم بعد الموت لا يفيد. يا مغرور قف قف قف لحظة. أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم أرضيتم بالدنايا؟ أين إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، بلية، وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا، خطيئة. يا مستورين ستظهر الخفايا، موت، سرية الموت لا تشبه السرايا، قضية الزمان لا تشبه القضايا، قضية. ملك الموت لا يقبل الهدايا، لا يقبلها.

قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. وروي أنه لما ماتت زوجة الفرزدق الشاعر المعروف حضر جنازتها الحسن البصري رحمه الله، فقال للفرزدق: ما أعددت لمثل هذا اليوم؟ سؤال. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 60 سنة. فلما دفنت زوجته أنشأ يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق. لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة موثقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. عبد الله، في ذلك اليوم تتمنى لو أن تعود للدنيا لحظة واحدة لتعمل فيها عملا صالحا، ولكن لا ينفع الندم ولا ينفع التملل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، أما سمعتم قول الله؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. أما سمعتم قول الله؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درها 70 ذراعا فاسلكوا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا عباد الله، تدبروا القرآن المجيد فقد دلكم على الأمر الرشيد. تدبروا وأحضروا قلوبكم لفهم الوعد والوعيد. أطيعوا ولازموا طاعة ربكم هذا شأن العبيد. انتبهوا واحذروا من غضبه فكم قصم من جبار عنيد. أين من بنى وشاد وطول وتأمر على الناس وشاد في الأول مسكين وظن جهلا منه أنه لا يتحول. هيهات عاد الزمان عليهم سالبا ما خول. ويل لهم فسقوا إذ فسقوا كأسا على إهلاكهم عول. فيا من أنذره يومه وأمسه وحادثه بالعبر قمره وشمسه، استلب منه ولده وأخوه وعرسه وهو يسعى إلى الخطا يا مشمرا وقد دنا رمسه. أما علمت أنك مسؤول الزمان؟ مشهود عليك يوم تنطق الأركان، محفوظ عليك

اللهم يا ذا الجلال والإكرام تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الضرير ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. اللهم أنزل علينا جميعا توبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واجبر كسر المكسورين يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. قال رجل لداود الطائي رحمه الله تعالى: قد عرفت ما بيننا من القرابة فأوصني. وصية. فبكى داود رحمه الله وقال: يا أخي إنما الليل مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى تنتهي بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لسفرك فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. كيف يطمئن إلى الدنيا من رأى سرعة الانتقال، وكيف يطمع في المقام من يرى تقلب الأحوال. يا أيها الأخوة، تتبعون الشهوات وهي خيال، وتحملون أوزارها وهي ثقال، وتتعللون بالتسويف والآمال، وتبارزون بالمعاصي ذا الجلال. يا أيها العصاة، انتبه انتبه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشروا بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يا أيها العصاة، انتبه انتبه. أما أنذركم من رحل من الأحباب بالارتحال، فجدوا رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهال. أخي راجع نفسك ولا تطع هواك فتردى، ولا تعبث بها فتشقى، أرغمها وجاهدها على الطاعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيقظها من الغفلات، أيقظها من السبات، أيقظها قبل أن يقال مات وقبل أن يقال. كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما جاب الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين القائمين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حيث لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. أخي أخي أخي، أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نئيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. عباد الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير عبد الله في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عبد الله لا تلتفت للدنيا فإنها دار ممر وغرور عبد الله لا تفتح لها بابا فإنك إذا فتحته فتحت لك مئة باب والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عبد الله تخير فيها جليسا صالحا يدلك على الخير ويحذرك من الشر أخي أخي أخي صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح ياخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب أخي ما أجمل الأخوة في الله فإنها تعينك على الخير وتوصلك منزلة يغبطك فيها النبيون والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيقا أخير. تب إلى الله ولا تقنط من رحمته وكن واثقا به ليغفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر عبد الله لم تسمع قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أخي يا من في غيه سادر وبنفسه غادر اعلم أنك في يوم مغادر إلى ظلمات المقابر فعد إلى ربك فإنه القاهر القادر واعلم أنك إن لم تطعه فإنك خاسر أخي عد إليه وقل أنا عزيز بالطاعة ذليل بالمعصية حينها اعلم أن الجنان مآلك وقرارك واعلم أن دين الله عزيز ومهره عزيز لأنه تنزل من عند العزيز مهره صلاة وقيام وعبادة وإحسان وصدقة وبر ومعروف وذروة سنامه الجهاد فإن كنت راغبا في الجنان وفي الحور الحسان فواصل الطريق ولا تتخطفك الدنيا بملذاتها ولا تتزوج الدنيا فإنه من تزوجها قتلته في ليلة زفافه فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم أخي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله أخي إن الله يدعوك فاستجب له وأقبل عليه فإنه غفور رحيم يا الله يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل يا من نأى فرآم في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل يا من نأى فرآم في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل يا من دنا فنأى عن أن يحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأ من ضقت به الحيل أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. فإن غفرت فعن طل وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، يا الله، يا باري يا رحيم، يا الله، يا عزيز يا جبار، يا حي يا حليم. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له الجبال بأصوافها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم بأبراقها، سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وفقنا للحياة وللممات، ومن هذين كل الحادثات، ومن يولد يعيش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات. ومهد المرء في أيدي الرواقي، كناش المرء بين النائحات. وما سلم الوليد من اشتكاء، فهل يخلو المعمر من أذات. هي الدنيا قتال نحن فيه، مقاصد للحسام وللقناة، وكل الناس مدفوع إليه، كما دفع الجبان إلى الثبات. نروع ما نروع ثم نرمى بسهم من يد المقدور آتي. نروع ما نروع ثم نرمى بسهم من يد المقدور آتي. عبد الله، اجعل حياتك نعيما ولا تجعلها جحيما، واصبر على الطاعة فإن الجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. أخي، إن كانت الدنيا غرور وملذات، فالجنة عرضها كعرض الأرض والسماوات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عبد الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، واجعل مقالك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عبد الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن، وجاهد نفسك وقل لها كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من العصيان ما بانا. أما آن المآب بلى، أما آن المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا، أما آن المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. عبد الله، قد آن المتاب والمآب، فكن مستعدا ليوم الحساب بصدقة وصلاة وصيام وقيام.